again and again. كان يا مكان، كان في زمان فنان، شاعر، مغني، موسيقي، بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا في لقاء متجدد من كان يا مكان. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العام الميلادي الجديد 2013، ويمكن متأخرة شوية في هذا اللقاء، لكن برضو بنقول لكل إخواتنا وأخواتنا من الأقباط في مصر وفي المهجر، ولكل المسيحيين الذين احتفوا يوم 7 يناير بعيد الميلاد المجيد، بنقول لهم كلهم كل سنة وانتم بألف صحة وسلامة وطيبين ودايما مجتمعين على الحب والمودة. هنبدأ اللقاء كما المعتاد برجعنا للبداية. هنقدم لحضراتكم في ذكرى المطربة الكبيرة رجاء عبده اللي مرت بالأمس يوم 10 يناير، وفي ذكرى الموسيقار الكبير أحمد صدقي اللي هتبقى معادها يوم 2 اللي جاي، وفي ذكرى الشاعر عبد العزيز سلام اللي مرت يوم الحد اللي فات، هنقدم لكم غنوة أنشر ضياك يا قمر بصوت رجاء عبده، كلمات عبد العزيز سلام وألحان أحمد صدقي. والغنوة دي اتسجلت يوم 7 أكتوبر سنة 1957. Thank you. أهلا بكم. الشاعر الكبير عصمت الحبروك من مواليد دمنهور، وهو خريج الكلية الحربية سنة 1952، وبدأ في نشر إنتاجه من الأسجال والأشعار في المجلات الأسبوعية، بعدها اتجه لكتابة الأغاني لكبار المطربين. أشهر أعمال الشاعر الكبير عصمت الحبروك أغلى حبايبنا للست شهرزاد ربنا يديها العمر والصحة، وهمس الحب للست شادية ربنا يبارك فيها، ولو إنك يا حبيبي بعيد للست وردة رحمة الله عليها. والنهاردة وبمناسبة ذكرى اللي مرت امبارح، هنقدم واحدة من أغانيه اللي كتبها الفايدة كامل ولحنها الموسيقار فتحي حجازي. هنسمع مع بعض غنوة السعد معاد اللي اتسجلت يوم 28 يناير سنة 1968 لعصمة الحبروك شعرا، ولفتح حجازي نغما، والشدو لفايدة كامل. السعد معاد. والغصن داري عليا يحسب عليا جميلة كان لينا حكاية طويلة كان قلبي تملي مش سلم ولا لوش في جمالك ليلة وفي كل خميلة جميلة كان لينا حكاية طويلة كان قلبي تملي مش سلم ولا لوش في جمالك ليلة واحلف من غير حلفان وانت تصدقني كمان مين كان ايام هيصدق ان الاحلام تتحقق واتاري السعد السعد السعد معاني السعد معاني صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى كل حلقاتنا موجودة هناك اتفضلوا شرفونا الشاعر الكبير عبد المنعم السباعي خريج الكلية الحربية برضو زيه زي عصمة الحبروك وكان واحد من الضباط الأحرار وتولى رئاسة أركان حرب الإذاعة المصرية بعد ثورة 23 من يوليو سنة 1952 وكان هاويا للصحافة ولكتابة الشعر والزجل فكتب في العديد من الإصدارات زي مجلة روزا اليوسف وفي جريدة الأهرام غنى كلمات عبد المنعم السباعي الست أم كلثوم زي غنوة أروح لمين وغنى له كمان الموسيقار محمد عبد الوهاب أنا والعذاب وهواك وعبد الحليم حافظ لايق عليك الخال وبمناسبة ذكرى رحيل عبد المنعم السباعي التي مرت أمس الأول هنقدم لحضراتكم غنوة سجلها يوم 4 فبراير سنة 1963 هنسمع من كلمات عبد المنعم السباعي وألحان فؤاد حلمي ست سعاد محمد في غنوة خلي بالك اللي نور الشوق ما عايشة فيها من هوا. خلي بالك من هسا, خلي بالك من هوايا, خلي بالك من أسايا, خلي بالك. انت ناسي قول يا ناسي انت ناوي تخلي بالك يا حبيبي, يا حبيبي. انت ناسي قول يا ناسي انت ناوي تخلي بالك يا حبيبي, يا حبيبي. عمري كله ذكرياتي, خلي بالك انك انت عمري كله ذكرياتي, كل ماضي العمر انت وانت مستقبل حياتي من حياتي. خلي بالك من انت ناسي قول يا ناسي امتى ناوي تخلي بالك يا حبيبي, يا حبيبي. نجدد التحية. دلوقتي مستمعينا الأعزاء هنسمع حكاية شريط إذاعي مدته ربع ساعة تم تسجيله يوم 19 نوفمبر سنة 1954, وكان يحتوي على 3 أغنيات للمطرب الناشئ وقتها عبد الرؤوف إسماعيل. الأولى يا حنينة يا أرضنا اللي كتبها مرسي جميل عزيز ولحنها محمود كامل, والتانية غنوة النيل اللي كتبها زين العابدين عبد الله ولحنها الدكتور يوسف شوقي. أما الغنوة الأخيرة اللي هنسمعها دلوقتي برضو كتبها أبو سمرة أو محمد إبراهيم إسماعيل اللي مرت ذكرى رحيله في الأول من يناير الجاري, ولحن هذه الأغنية الموسيقار محمود كامل. هنسمع غنوة كان العشم بصوت عبد الرؤوف إسماعيل, كلمات أبو سمرة ولحن محمود كامل. Thank you. عشم غيرك كده لكن اسم ونصيب كان العشم غير كده لكن اسم ونصيب مكتوب لمن أضى لقيت لجرحي طبيب مكتوب لمن أضى لقيت لجرحي طبيب لقيت لجرحي طبيب لقيت لجرحي طبيب عملتهم ناسي وقسمتهم كاسي عملتهم ناسي وقسمتهم كاسي عملتهم ناسي وقسمتهم ناسي وكانوا في الدنيا آمالي آمالي وقالوا وقالوا نلت المنى وعشرة كانت على الغالي على الغالي قارتها قارتها قارتها دامت لنا لكن دوام الحال بين الأحبة محال لكن دوام الحال بين الأحبة محال انشغلوا عني وشغلوا بالي وتاهوا مني ما بين ليالي انشغلوا عني وشغلوا بالي وتاهوا مني ما بين ليالي انشغلوا عني وشغلوا بالي وتاهوا مني ما بين ليالي وتاهوا مني ما بين ليالي كان العشق غير كده لكن اسم ونصيب كان العشم غير كده لكن اسم ونصيب مكتوب لمن أضى لقيت لجرحي طبيب مكتوب لمن أضى لقيت لجرحي طبيب لقيت لجرحي طبيب لقيت لجرحي طبيب وصلنا مع حضراتكم دلوقتي إلى فقرة دقية مزيكا ولقاء خاص مع عشاق الموسيقى. هنسمع معاكم موسيقى سمارة للموسيقار الكبير عبد الحليم نويرة وعزف فرقة موسيقى الإذاعة بقيادته. العمل ده أو سمارة اتسجل سنة 1953، وبالمناسبة مرت ذكرى رحيل الموسيقار الكبير عبد الحليم نويرة رحمه الله يوم 5 يناير اللي فات، حيث توفي في مثل هذا اليوم من عام 1980. رحمة الله على عبد الحليم نويرة. وحنسمع مزيكة نويرة سمارة بعزف فرقة موسيقى الإذاعة وبقيادته. Thank you. مرة تانية مستمعينا الأعزاء، كل سنة وانتم طيبين. وصلنا معاكم في حلقة كان يا مكان إلى فقرة الجماعة غنوا، وحنقدم في هذه الفقرة غنوتين، واحدة بمناسبة ذكرى بيرم التونسي اللي مرت يوم 5 يناير، والتانية في ذكرى رحيل الموسيقار الكبير أحمد شفيق أبو عوف اللي كانت يوم 9 يناير، حيث توفي بيرم التونسي يوم 5 يناير 61، أما الموسيقار أحمد شفيق أبو عوف فقد توفي رحمه الله يوم 9 يناير 2004. هنسمع معاكم في البداية مثل ما بتريد يا خي للثلاثي المرح بكلمات بيرم التونسي ولحن وتوزيع موسيقي لعلي إسماعيل، والغنوة دي اتسجلت وقت الوحدة مع سوريا. بعد ما سمعنا معاكم الثلاث المرح في غنوة مثل ما بتريد يا خي. هنسمع معاكم دلوقتي نشيد أبدا سنثأر، غناء ثلاث النجوم والمجموعة، كلمات محمد الشهاوي ولحن الموسيقار الكبير أحمد شفيق أبو عوف، وهي من أغنيات حرب الاستنزاف، وإن شاء الله تعجبكم. صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل الحلقات هتلاقوها هناك ان شاء الله تشرفونا. ست ثريا حلمي من اقدر الاصوات النسائية اللي قدمت فن المونولوج، فكما كان محمود شكوك واسماعيل ياسين على قمة الاصوات الرجالية في هذا المجال، كانت ثريا حلمي على قمة الاصوات النسائية التي تقدم المونولوج والنكات اللطيفة، ومن اشهر المونولوجستات النساء في خفة الظل. ومن أعمال ثريا حلمي اللي تسجلت يوم 17 نوفمبر سنة 1966 المونولوج ده اللي هنسمعه دلوقتي من ألحان حلمي أمين واللي كتبه صلاح أبو سالم اللي مرت ذكرى رحيله رحمه الله يوم الرابع من يناير الجاري. هنسمع مونولوج عمر الدنيا لثريا حلمي، كلمات صلاح أبو سالم ولحن حلمي أمين. وصلنا مع حضراتكم دلوقتي إلى فقرة الختام أو فقرة غنوات من غير حكايات. واحدة من غنوتين التعاون فيهما بليغ حمدي مع الستة عصمت عبد العليم هنسمعها دلوقتي. هنسمع غنوة روحي فداك لعصمت عبد العليم، كلمات عبد العزيز سلام ولحن بليغ حمدي، والغنوة دي اتسجلت يوم 29 مارس سنة 1958. روحي فداك وعصمت عبد العليم. بعدك روحي روحي يلي معك روحي روحي روحي فداك روحي معك روحي فداك روحي معك روحي روحي دايما الرئافك تكسر قول يسمعك عليا جميل والقلب مش نكره ولك عليا جميل دايما انا فاكره عطفك عليا جميل والقلب مش نكره ولك عليا جميل دايما انا فاكره جميل شايل هولك عشان اردولك جميل شايل هولك عشان اردولك يلي ما تروحي روحي روحي مدك روحي روحي يلي ما تروحي روحي روحي فداك روحي روحي روحي فداك روحي معاك روحي فداك روحي معاك روحي روحي بعد ما سمعنا عصمت عبد العليم في روحي فداك بنكون وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذا اللقاء من كان يا مكان. إن شاء الله نتقابل الجمعة الجاية على خير مع باقة أخرى من الأغنيات اللي بنتمنى قبل ما نختارها إنها تعجبكم. أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السنوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.